الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أهلا بكم أصدقاء الشباب، وكل سنة وكل المصريين والإخوة المسيحيين بكل خير بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وانت طيبة يا ريموندا، كل سنة وانت طيب دكتور أيمن، كل سنة وحدك طيب، كل سنة وحدك طيب. أسعد اليوم بلقاء شابة موهوبة في الغناء، منحها الله صوت جميل، إلى جانب الصوت الجميل ده منحها التفوق العلمي، فهي الفائزة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية. أهلا بك يا ريموندا. أهلا وسهلا. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، بدون صوت الراس عم بترن بعيد، ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادك يا بشاد وبكرة الحب جديد، عم يتلاقوا الأصحاب اهدية خلف الباب، في شجرة بالزهر بيدوروا ولاد صغار، الشجرة صارت عيد والعيد صورة بإيد، والإيد تعلع الشجرة غني وعلى إيد، ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، ريموندا في البداية عايزة أتكلم عن موهبتك في الصوت وفي الغناء، صوت جميل جدا وبتحبي الغناء، تابعي مين من المطربين؟ أنا بحب الغناء علشان جده أصلا صوته حلو، فأنا يعني يعتبر ورثتها من جده، كنت بسمع دايما بيغني وكده، فعرفت أن أنا بغني من وأنا صغيرة، كنت في كرول فكذا حد قال لي صوتك حلو وقال لي بابا، فعرفت بفرج على مثلا كل المطربين يعني جديد وقديم. من القديم بقى مين من المطربين أنت حباه وحابة تغني له؟ بحب فيروز، بحب صباح اكتر حاجه، تقول زي العسل. وقابلت كتير فرشولي عشان الارض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير، مانيش رايدة، مانيش رايدة، مانيش رايدة إلا هو، مانيش رايدة وما فيش فايدة، ما فيش فايدة، ما فيش فايدة إلا هو، ما فيش فايدة في البعد، هشقى في القريب، هشقى في البعد، هشقى في القريب، هشقى زي العسل على قلبي هوى، زي العسل على قلبي هوى، وزي العسل على قلبي هوى، زي العسل. من صورنا واحنا بنبني عشنا مع بعضنا، من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى زينا، من صورنا واحنا بنبني عشنا مع بعضنا، من حبنا علم الطير مننا الهوى زينا، وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر، وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر يفرقنا، عشقها زي العسل على قلبي هوان، بتكلم مع شابة موهوبة. الموهبة بتحتاج تدريب، بتحتاج متابعة عشان تقوي صوتك وعلشان تسمعي ناس برضو تتعلمي منهم. ده كله ما منعكيش من انك تبقي شابة متفوقة في الجهة العلمية بقى، يعني انك تطلعي التانية على مستوى الجمهورية في الشعبة الادبي، ده بالتأكيد تفوق، وتفوق كبير. جمعتي ازاي بين الموهبة والتفوق العلمي؟ انا كنت محددة ده وقت وده الوقت، يعني لما مثلا كنت بنزل كورالات او حفلات ده كان بيبقى مثلا في الويك اند، وقت مش بيبقى عندي فيه مذاكرة، وبابا برضو كان بيشجعني على ده دايما، فكنت حتى مذاكرتي الاول وبعد كده دي، يعني حتى لما اجلتها شويه لفتره ثانويه عامه بعد كده، لا قبلها وبعد كده كنت برجع اكمل فيها، بس هي ما كانتش بتعطلني خالص يعني. طب جميل، ودي حاجه كويسه. عايزه اسالك برضو تاني، مين من المطربين تحب تغني له؟ احب اغني شيرين. جارحي تاني هو قلبي لسه طاب من الأولاني، أروح له الأولاني. غلطت مرة وقلت على رخيص غالي، جرحت قلبي وجرح جرح القلوب غالي. غلطت مرة وقلت على رخيص غالي، جرحت قلبي وجرح جرح القلوب غالي. من النهاردة مفيش أحزان مفيش ألوان، من النهاردة حب مفيش ده كمان مفيش ده كمان. من النهاردة مفيش أحزان مفيش ألوان، من النهاردة حب مفيش ده كمان مفيش ده كمان. الله يعوض الأيام وعلى الليالي. القدوة بتاعتك مين اللي خلاكي شخصية ناجحة في كافة المجالات كده؟ بابا. دكتور أيمن. بابا بالتأكيد هي قالتها بكل فخر. عايزة أعرف دورك في حياة ريموندا، التواصل بين الأب وبنته، أنت كأب دورك معها إيه؟ ريموندا مش مجرد بنت، ريموندا كانت أو ما زالت صاحبتي، بتحكي لي كل أسرارها كل حاجاتها، فكان في التواصل إن هي بنقعد نتكلم مع بعض مش أب وبنته. يعني حتى لو كان في فترة عدت بها أي نوع من أنواع الحاجة اللي بتعدي بيها أي بنت، ممكن تيجي تحكيها لي بدون خجل بدون أي حاجة خالص، وأنا كنت بقى مجرد من أنا أب كصديق في الفترة دي. علاقة الصداقة الجميلة بينك وبين ريموندا ما خلتكش تطمع أن أنت تخليها دكتورة زيك؟ هو كل أب بيتمنى طبعا اللي هو في دماغه هو. أيوه. لكن للأمانة يعني أنا سبتها هي تختار اللي هي عايزاه، لأن هي ريموندا من صغرها وهي عندها شخصية مستقلة بذاتها جدا في قراراتها في تصرفاتها، ودي واخدها بثقة لأن هي أنا مديها الكلام ده وعندها الحرية جامدة كده يعني فيها. يعني من وهي طفلة أنت بتراعيها وحاسس ان هي عندها شخصيه مستقله وعندها رؤيه لمستقبلها انه يبقى ايه؟ وهي لما دخلت ادبي قالت لي انا هطلع من اوائل الجمهوريه ونفذ ميزه وعدها. يعني هي بتقول لي انا لما بعمل اقنع فيها في علمي وان علمي ميزتها كذا وادبي عيوبها كذا، قالت لي انا هخش ادبي وهبقى من اوائل الجمهوريه. انت شايف انه دور اي اب مع ابنائه انه يبقى صديق اولا قبل ما يكون الاب؟ طبعا. لان هم مفتقدين حته الصداقه فبيدوروا عليها بره. فبيحصل اللي هو الخلل من الحته دي، ان هو بيسمع لزميل ليه ما عندوش الخبره فبيدي له خبره هو مفتقدها اساسا. لكن لما بيأديك، لما يكون الاب صديق، اولا بيتسرب من حته الحرص على ابنه او على بنته، في نفس الوقت بيبقى عنده الخبره الكافيه ان بيقدر يوجه بيها ابنه. انتقل الى ريموندا. ريموندا، واحنا بنتكلم عن الطموح والموهبه في الغناء، عايزه اسالك انت ناويه تحترفي في الغناء بعد ما تتخرجي من الجامعه؟ انت طبعا نتيجه ان انت من اوائل الثانويه العامه التحقت باحدى الجامعات الدوليه في تخصص تكنولوجي، يعني انا شايفه ان عندك انت بتجمعي النقدين، شغاله في الغناء والمشاعر والعواطف والحاجات الجميله، ومع ذلك دخلتي مجال علمي في تميز وفي تقدم وفي حاجات جميله، لكن انت ناويه في الاخر تبقى الاحتراف بتاعك في اي جهه من الاثنين؟ انا حابه يعني لو جات لي فعلا فرصه في الغناء مناسبه وحباها وحسن هي كويسه، لا هحترف في الغنى، بس الاساس بالنسبه لي هيكون ان انا اركز في دراستي واشتغل بالشهاده بتاعتي، بعد كده بقى يعني موهبتي. واحنا بنتكلم عن موهبتك، مين من الجيل الشباب مؤثر فيكي برضو تحب تسمعينا حاجه ليه؟ بحب اصاله طبعا جدا. صدفة يوم لا بيجي لي نوم ولا بنسى، وفرصة رجعنا بتنقص أكيد، وهو بعيد وفين ألقى، يا عالم هشوفه لو صدفة يوم لا بيجي وفرصة رجعنا بتنقص أكيد، وهو بعيد وفين ألقى، وفكرتها كمل وأنا مش معاه، ما بتجيش في بالي كأن الحياة خلاص واقفة عنده ورافضة نعيش، وبفضل مكاني وبستنى أنا كل ما ده بلاقي اللي فات، مصمم ما يقلبش لي ذكريات، وبتأكد إني في غيابه ماليش نصيب تاني أرجع أحس بحياة. ما سبتش سؤالي عليه لي مجال، وبالحرف قال ما فكرش فيه، كأن اللي بينا حكاية يومين، ما هياش سنين وضاعت عليه. ما سبتش كأن اللي بينا حكاية يومين، دكتور أيمن عبدو، أنت والد ريموندا وعندك أبناء آخرين، إحنا ما زلنا بنناقش معك فكرة التواصل بين الآباء والأبناء، الصداقة. أنت قلت لي أنا بديها صداقة، بتناقش معها في كل حاجة، بتكلم معها في أي موضوعات. إلى جانب الصداقة الحرية، هذا الجيل من الشباب مؤمن بحريته بشكل غير عادي، ووجود وسائل التواصل الاجتماعي بتديله الفرصة دي، العالم متاح قدامه في إيديه. أنت شايف أن الأب إزاي يحسن التعامل مع هذا الجيل مع وجود هذا المارد اللي اسمه وسائل التواصل الاجتماعي؟ بص، هي مسألة صعبة جدا على فكرة. برضو حتى في الأجيال كلنا بنقول على اللي قبلنا واللي قبلنا بيقول علينا أن احنا أجيال متمردة. أيوة. فاكتشفت أن كل جيل في ذا صراع الأجيال اللي بنقول كلنا بنتكلم عليه، بس لما متقرب منه بتخش فيه صعب جدا. أنت بالضبط كأنك ماشي على حافة النار. انت لازم تبقى عندك، عايز اقول الوعي الكافي، ان انت وانت بتتكلم مع ابنك او بنتك يبقى تنزل لسنه او مستوى وتحط نفسك مكانه. وبرضو كلمة ان انا كل حاجة لا، دي تعباهم او مضايقاهم جدا بالزبط. بس هم ما يعرفوش قد ايه ان كلمة لا دي بتطلع مننا احنا بصعوبة جدا، لان احنا نفسنا نعمل لهم كل حاجة، ولكن مش كل حاجة بتطلب لازم تتعمل، لازم هو يفهم كده. الحرية المطلقة مفسدة طبعا. وهما برضو بيبقى صعب جدا عشان يقتنع بكلامك. وكلمة بقى السهلة قوي ما في الأجيال أو في الفترة دي، اقنعني، بيحتاج نقاش. النقاش بقى والنقاش بيخش في صعب جدا للصراحة. يعني القرارات المصرية المتعلقة بريموندا بعد كده في شغلها في جوازها، هيبقى دورك فيها ايه؟ مجرد ناصح وبترشد، ولا ممكن في حاجات هتدخل لا انا اب ومن حقي اقول كذا؟ انا معودها ان كل واحد بيبقى مسؤول عن قراره اللي بياخده، هو اللي بيتحمل نتيجته طول عمره. بس انت بتفضل لو في شايف ان في حاجة بتتعمل غلط، تفضل لا تمل ولا تكلم التوجيه، وفي الاول وفي الاخر بتقول يا رب وجهها هي، لان هي برضو لو حست بالعند بينك وبينها هتركب دماغها. كأي شاب هيحس ان هي عنده خلاص. لا انا مش بقول لك عند، انا بقول لك يا حبيبي في واحد اتنين تلاتة، وانت اللي عليك الاختيار. لما بقى تحس ان انت وصلت للطريق من وجهة نظري مسدود، بتلجأ لربنا تقول له يا رب وجهها هي بقى. إيه ريموندا، واحنا بنتكلم عن الموهبة والتفوق العلمي، انت بتدربي نفسك، بتذاكري، بتجتهدي، بتعملي اللي عليكي. الجيل الجديد من الشباب كله محتاج لايه علشان يحقق طموحاته في اللي هو عايزه في ظل زمن يسود وسائل التواصل الاجتماعي، يسود المنافسة الجبارة؟ الشباب يعملوا ايه؟ حدد طريقي، اعرف انا عايزه ايه، لان في النص في حاجات كتير قوي هتواجهني، يعني سواء حاجات انا عايزه اعملها، حاجات مثلا معطراني عن اللي انا عايزه اعمله ده. فلما انا بكون حاطه هدفي قدامي وعارفه انا عايزه اعمل واحد اتنين تلاتة، لا خلاص يعني انا هتنازل او هتغاضى عن اي حاجه تقابلني عشان بس اوصل للي انا عايزاه. فهو اهم حاجه انا بالنسبه لي شايفاها ان الواحد يحدد هدفه، ويعني يرتب بقى افكاره، اللي هو انا هعمل واحد اتنين تلاتة، لو حاجه مثلا واجهتني هحط بلان بي. فانا دي شايفه انها هي انسب طريقه. واحنا بنبتدي عام جديد، نتمنى ان يكون عام كله تفاؤل وكله سعاده لكل الشباب المصري. ايه من الاغنيات تحب تغنيها لنا كلها تفاؤل كده مع سنه جديده باذن الله؟ حبيبي بيقول غالي واقرب من الوريد، حالتي تتشخص جنون، بيقولوا لي انا بيك مريض، اتري كل ما حب فيك، بدمنك وبقيت مزاج، قتل حب ايدي في ايديك، ما انت في لقاك العلاج. لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا، ببقى زي واحد جديد. لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا، ببقى زي واحد جديد. حبيبي خدها ومني ليك، نشترك مشترك فوق ما تتصور كمان، والوحيد ولا ليك شريك. لو انا هوصفك اوصفه عقد في الابيض وفيه قلبي بيدلدق حنان، ملك بقى وانا اضربي. لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا، ببقى زي واحد جديد. حبيبي خدها ومني ليك، مشترك مشترك فوق ما تتصور. لقيت الطبطبة ضحكتك فيها كهربا لقيت الطبطبة بناقش الشباب مرة في استفتاء عن أهم الأغنيات اللي بيسمعوها، عايزة أعرف أغاني المهرجانات بتمثل إيه الجيل الشباب، وهل أنت واحدة من الشباب الموهوب في مجال الغناء؟ أنا شايفة أن عندك متابعة طبعا للأغاني الطربية والفنانين الكبار، لكن أغاني المهرجانات تأثيرها إيه على الشباب؟ بتسمعيها؟ أنا بسمعها طبعا، هي بس بحس أن هي يعني في أفراح، في مناسبات، في حفلات، يعني هي بيكون لها مود معين، إنما مثلا مش الواحد يسمعها علشان يسمع طرب. يعني هي بس بيكون لها حالة معينة دي تسمع فيها، بس دي بالنسبة لي. مثلا لو هفضل أسمع حاجة، مثلا لو أنا قاعدة وعايزة أستمتع بحاجة، لا هسمع أغاني العادة اللي احنا نسمعهم للفنانين المعروفين، إنما لو في جو تاني لا، أغاني مهرجانات عادي. طيب بالنسبة للتفوق بقى في الثانوية العامة، السنة اللي فاتت كانت سنة صعبة، اعتمدنا الأساسي عن التعلم عن بعد، عايز أسألك عن تجربتك في الموضوع ده، وانت من المتفوقين والأوائل حققت فيه نبوغ وتقدم، التعليم عن بعد أثر فيك إزاي، وإيه اللي استفدتي منه شايفاه كان إيجابي، وإيه اللي كان سلبي فيه؟ هو انا بالنسبه لي ما كنتش شايفاها يعني حاجه صعبه قوي، علشان كنا خلصنا المناهج، كان بالنسبه لي بس ان انا بحضر مراجعات، فلا كنت متابعه معاهم حاجات معينه بحضرها وحاجات لا. هي طبعا كانت متعبه، ان الواحد بيكون متعود ان هو فيس تو فيس مع المدرس، بيتعامل معاه، لو عنده سؤال ممكن يساله بسرعه، فدي كانت المشكله. بس بالنسبه هي للمراجعات اللي انا قابلتها فكانت بالنسبه لي عاديه، انما دلوقتي مثلا في الجامعه لما بتتشرح حاجات جديده فحاسه لا الموضوع يعني لسه تقيل شويه، لسه متعود ودي ان احنا نتقابل معاهم نتكلم معاهم. تجربه كان فيها السلبي والايجابي. دكتور ايمن، بما انك كنت مع ريموندا خلال السنه دي وجربت تجربه التعليم عن بعد وفي شهاده الثانويه العامه، تاثير ده عليك ايه، السلبي والايجابي برضه؟ اولا هو بيوفر كتير جدا في الوقت، ان هي مفيش مدرسه مفيش خروج، فبرضه دي ميزه كويسه جدا، لكن هو بالنسبه لنا موفر جدا للوقت، خاصه ان احنا لما كنت عشان تنزل تلبس تاخد مواصله وتروح مثلا مدرسه او بيبقى في وقت وفر ده بالتأكيد. طيب دكتور، واحنا بنتكلم واحنا في ظل انتشار الموجة التانية من كورونا، انت شايف ايه الاجراءات اللي ممكن اي حد يتبعها عشان يمشي في السيف سايد او يبقى ماشي في السليم في الموضوع ده؟ هي مصر كلها الوقت عارفة الاجراءات الاحترازية، ان انت تبعد، اغسل ايديك كويس جدا، التعقيم. اي لو سألت اي حد الوقت في الشعب المصري بسيط او متعلم او هيتلاقي يقولك نفس الكلام ده، لكن هل بنطبقه؟ هي محتاجة تطبيق. أيوة. طب وحاجة تانية، يعني إمتى أنا أحس إن لا أنا كده في خطر أروح بقى تابع وأروح مستشفى وأروح أعمل تحليلات، إمتى أحس إن لا الأمور خرجت عن السيطرة؟ مجرد ما أحس بأعراض، اللي هي الأعراض اللي برضو الناس كلها عارفاها دلوقتي، اللي هي لو في سخونية، الجديد كمان بيبقى فيه ديارية أو اللي هو إسهال، بيبقى فيه درجة الحرارة بتسبة على التنفس خطير جدا، لو من ضمن المراحل اللي هي تبقى صعبة جدا. كل برضو الناس كلها شو مصر بقى مثقف جدا. طب بس هي الأعراض عمالة تتغير ولا إيه؟ ما بتتغير يعني. بص، هو لسه ما فيهوش البروتوكول اللي هو الحاجة الثابتة ليه، حاجة جديدة على العالم كله أصلا بالتأكيد، لكن اكتشاف اللقاحات بيدي جرعة تفاؤل وأمل للي جاي يعني. أكيد طبعا بإذن الله. ريموندا كبنت شابة في مرحلة عمرية مهمة زي كده، بالتأكيد ماما ليها دور كبير. طبعا طبعا. أنا برضو بقول مش عشان مش بقى معانا يعني. علاقتك بماما وعلاقتك بأختك، علاقتك بالأسرة المحيطة بيكي، شكلها إيه؟ هما أهم حاجة في حياتي. يعني أنا بجد بحب الحياة اللي احنا بنبقى فيها، بحبهم، بحب أقعد معاهم، ببسط بده. ماما كانت طبعا يعني هي فعلا ما سبتنيش ولا لحظة من أول ثانوية عامة، ويمكن كمان فترة كورونا هي قعدتها معايا أكتر فبقيت مركزة معايا أكتر. بجد كانوا مساعديني جدا فترة ثانوية عامة، كان على طول معايا مشجعيني، فيعني بجد تواصل بينكم، بتحكي لها بتتكلمي معاها؟ طبعا. لو عندك مشكلة عويصة وقابلتك على المستوى الشخصي بتحكيها لبابا ولا لماما؟ بصراحة يعني بحكي مؤخرا بقيت احكيها للاثنين، يعني عشان برضه الفترة دي بقيت اقرب ماما اكتر، فهي بقت بتجرجرني عشان غير بقريبه من بابا. فلا بقيت احكي لهم هما الاثنين يعني كويس. لكن عايزه اقول ان في التواصل بينهم. طبعا طبعا. طب تحبي تغني لماما ايه بقى؟ ماما اقول ست الحبايب قولي. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا رب خليك يا أمي يا رب خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. زمن زمن سهرت وتعبت وشلت من عمري ناني ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم التاني. زمان زمن سهرت وتعبت وشلت من عمري ناني ولسه الهم بداري. انا موت صاري واتفتت فصاري انا موت صاري واتفتت فصاري وتسحي من الانات وتيجي تشقري. يا ربي خليك يا امي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. ريموندا واحنا بنتكلم عن التفوق في الموهبه وفي العلم نيجي بقى شويه للتكنولوجيا اللي انت داخلها وبتحاولي تتخصصي فيها. شايفه دور وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبه للشباب ايه؟ ليها دور كبير جدا ومهم وفعال عشان تقريبا بقى اعتمدنا الاساسي كله. بقينا حتى نعتمد على معلوماتنا منها الاخبار منها مع ان هي يعني نسبه الصحه فيها بتكون مش اكيده. فهي سلاح ذو حدين طبعا ايجابياته وسلبياته. ف يعني انا بشوف يعني هي طبعا بتكون مسيطره على حياتي كلها بالكامل يعني ده ما اقدرش اقول غير كده. بس لا بحاول يعني اسيطر لحد ما ان هي لا يعني ما تاخدش كل وقتي ما تكونش هي المرجع الاول والاساسي ليا يعني لان هي بتضيع وقت وخطيره جدا ليها حاجات يعني ومحتاجين يعني التاكد من ان من المعلومه دي صحيحه. طيب واحنا بنتكلم في بدايه عام جديد في تفاؤل بكره العيد وكل سنه وانتم طيبين بالتاكيد في احتفالات بتعملوا ايه في العيد بقى؟ بناكل بقى. هو بيجي بعد الصيام كبير انا عارفه. هناكل بقى جميل واحنا عايزينه يبقى كله سعاده باذن الله والسنه كلها سعاده على الجميع باذن الله. عايزه اقول لك تحبي تقولي ايه للشباب المصري بصفه عامه اللي عايز يتفوق في مجال زي كده في مجال غناء وفي مجال علمي يعمل اول حاجه يحطوا خطتهم وطبعا يشوفوا هل هي مناسبه لهم ولا لا ويحاولوا يدرسوا الموقف كويس جدا وما ييأسوش لان بتقابلنا صعاب كتير قوي سواء ضغوطات نفسيه او حوالينا فاحنا لا ما نستسلمش نحاول. ممكن هو يكون كلام انشاء بس هو فعلا يعني الواحد ما بيكون في الموقف وبيكون يعني لحظه النجاح هي بتنسي تعب اي حاجه. فاسعى لحظه النجاح اسعى للحظه اللي انت تكون فيها متميز شايف نفسك في مكان مختلف ده هينسي بقى تعب كل حاجه. يعني ريموندا في اطار اهتمام الدوله بالشباب بتوفر لهم مشروعات بتوفر لهم سكن بتوفر لهم حاجات كتيره جدا. انت شايفه ان الشباب المصري عنده الايجابيه انه يتعامل مع الحاجات دي ويحس بانه في يعني بالانتماء لبلده اكتر ولا عندهم رغبه في ان هم يسافروا؟ يعني انت واحده من المتفوقين وزي ما قلنا في جامعه دوليه لو جات لك فرصه انك بعد ما تخلصي هتسافري ناويه تسافري ولو سافرتي هترجعي ولا ممكن تقعدي بره وتقولي لا انا في مكان احسن؟ لو جات لي فرصه للسفر مثلا اسافر ادرس او اشتغل ممكن اعملها بس لفتره معينه يعني اخد مثلا خبره هتاخدي التجربه هاخد التجربه بس مش يعني مش هكمل فيها يعني هاخد بس مثلا سنه سنتين اخد مثلا وقت الشغل او الدراسه وبعد كده لا هرجع تاني عشان الغربه بالنسبه لي صعبه. فلا انا بحب بلدي ايا كان بقى بس انا بحبها ويعني بحبها قاعده هنا ما اقدرش ابعد عن بابا وماما ده الاساس في الموضوع. طبعا. دكتور ايمن زي ما بتكلم مع ريموندا هل الشباب المصري دلوقتي عنده حاله من الايجابيه حاسس بايه اللي بيتعمل له؟ انت شايف الموضوع ده ازاي كاب وعندك بنت متفوقه وممكن يبقى متاح ليها السفر؟ هو بطبع الشباب متمرد وطبعا ما فيش حاجه بتعجبه بسهوله. وكمان برضو ان هو عمال يسمع، خلي بالك ان القنوات المعاديه او القنوات اللي هي غريبه دايما هم يسمعوها لان هم فاقدين الثقه للاسف، وده شيء مش كويس. زي ما الشاب او البنت مع ابوها برضو اللي مش هقول فقد الثقه، الحاجه اللي قريبه منها ما بتشوفهاش، هو شايف البعيد مع ان البعيد بره او براك بس من بعيد من بعيد، لكن فعلا متعب جدا، وفي تجارب كتير جدا بيروح هناك وما بينجحش. مش كل الناس هتبقى دكتور مجدي يعقوب، مش كل الناس هتبقى في الدكتور زويل الله يرحمه، مش كل الناس هتبقى كده، لان في نماذج كتير جدا جدا راحت وفشلت طبعا. ومش هقول بقى انت بتروح تغسل صحون والكلام، هقول لك انت بتتكلم من برج عاج، لا انت فعلا. ومش هقول برضو ان الشغل هنا متاح بسهوله جدا، خلينا نبقى واقعيين، بس اللي بره موجود هنا في مصر نقدر تعمله لو انت عندك العزيمه وعندك القدره انك تعمل ده. نجيب يعني نخليهم يكتشفوا القدرة اللي جواهم والعزيمة اللي جواهم ازاي، ده دور مين؟ من وجهة نظري هم برضو المجتمع او الناس فقدت القدوة، ما بقاش شايفين القدوة الصالحة او القدوة اللي يقدر يعمل عليها، اللي هو يبني عليها، عايز ابقى زي فلان، عايز ابقى زمان كنا نسمع مثلا او بنشوف مثلا عايز ابقى زي نجيب محفوظ، عايز ابقى زي عبد الوهاب. في قدوة قدامك احنا او ككبار كنا شايفينها، النهاردة هم مفتقدين ده للأسف في المجتمع. حضرتك دكتور بالتأكيد كان لك قدوة انت في مرحلة شبابك، كنت عايز تبقى زي مين؟ حد في العيلة، حد شخصية عامة؟ انا بحب خالي جدا الله يرحمه، كنت دايما بميل له في كل حاجة. كان دكتور برضو؟ لا ما هو كانش دكتور، بس ده كان قدوتي في كل حاجة، هو اللي كان بيديني، هو برضو اللي كان بيدعمني في كل حاجة، في ان انا ابقى شاطر، ان انا ابقى كويس، ان انا ابقى كده، كان خالي سامي الله يرحمه. الله يرحمه. ريموند بابا بيأكد على أهمية ودور القدوة في المجتمع. لو قلنا قدوتك في مجال الغناء، نفسك توصلي للمكانة اللي وصلها مين في الغناء؟ نفسي أوصل لتامر حسني طبعا. لو فعلا بتهمك راحتي زي ما بتقول، كان المفروض لما تشوفني تفهم على طول انك طول ما انت بعيد عني العمر بيجري ويسرقني ووجعي بيطول. كفاك اعذار والاخر مرة بقولها لك، كفاك اعذار مش دايما هنسى وهصفالك عالوضع طلع والجاي مش خير، هتطول نهايتنا خليها في بالك، هتيجي في يوم هتلاقي نتيجة اهمالك، عايشها وحيد والجاي مش خير. أخبار الرياضة معك إيه؟ قريبا مصر هيقام فيها بطولات عالمية في كرة الطائرة وفي بطولات كتيرة، مارس رياضة وانت بتنظمي وقتك ولا لا؟ بتمشى كتير، جوجينج، بعمل جوجينج كل فترة، وبلعب بينج بونج. جميل، دي حاجة كويسة. طيب مش نفسك تحققي برضو في مجال الرياضة تفوق؟ أو نفسي طبعا بس لا وقت يعني. طيب بالنسبة لموضوع الموهبة مرة تانية، انت ناوية تطوري نفسك فيها ده بالدراسة، ناوية تدرسي مثلا في معهد الموسيقى، ناوية تاخدي فيها حاجة يعني أداء فوكاليز الحاجات دي علشان تحسين من مستواك؟ فعلا بفكر أخد كورسز كتير، بس لسه بس عشان الموضوع يعني بفكر لسه أروح دار الأوبرا عشان يعني حابة أنمي الموضوع أكتر. هدى اللي صار واد اللي كان ملكش حق، ملكش حق يتلوم علي. هدى اللي صار واد اللي كان ملكش حق، ملكش حق تلوم علي. تلوم علي ازاي يا سيدنا وخرب بلادنا مهوش فيدنا؟ تلوم علي ازاي يا سيدنا وخرب بلادنا مهوش فيدنا؟ قولي عن اشياء تفيدنا وبعدها بألوم علي. هدى اللي صار واد اللي كان ملكش حق، ملكش حق يتلوم علي. أصدقائي الشباب، في ختام هذه السهرة مع الشابة الموهوبة في الغناء وفي الطموح العلمي ريموندا أيمن ووالدها الدكتور أيمن عبدو، عايزة منك كلمة لمصر وللمصريين، وكل سنة وانت طيبة، عايزة تقولي ايه؟ لهم كل سنة وانتوا طيبين، وبلدنا حلوة وانا بحبها وبحب خيرها واحنا كلنا متربيين فيها، عشان كده هقول الاغنية دي. ارمى حمولك عليا وانا شيل عنك شوية، يا مصري يا اغلى عندي من كل الدنيا دي. ارمى حمولك عليا وانا شيل عنك شوية، يا مصري يا اغلى عندي من كل الدنيا دي. يا بلدي حتى مني عمري ما بصيت لغيرك، بشتاقلك غصب عني اصلي تربيت في خيرك. يا بلدي حتى مني عمري ما بصيت لغيرك، بشتاقلك غصب عني اصلي تربيت في خيرك. ارمى حمولك عليا وانا شيل عنك شوية، يا مصري يا اغلى عندي من كل الدنيا دي، من كل الدنيا دي. ارمي حمولك عليا وانا شيل عنك شوية، يا مصري يا اغلى عندي من كل الدنيا دي. ارمي حمولك عليا وانا شيل عنك شوية، عمري ما بصيت لغيرك، بشتقلك غصب عني اصلي تربيت في خيرك. يا بلدي يا حتة مني عمري ما بصيت لغيرك، بشتقلك غصب عني اصلي تربيت في خيرك. يا حمولك عليا وانا شيل عنك شوية، من كل الدنيا يا دنيا، من كل الدنيا. انا عشقك للنهايه لو مهما انا قلت فيكي يا حبيبتي مش كفايه يا مصر الله عليك انا عشقك للنهايه لو مهما انا قلت فيكي يا حبيبتي مش كفايه يا حبيبتي عليا وانا شيل عنك شويه يا مصر يا اغلى عيني من كل الدنيا يا دنيا من كل الدنيا يا دنيا. اصدقاء الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.